إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أما بعد، لا زال الكلام موصولا حول التعليق على نظم أسهل المسالك للشيخ محمد البشار مع شرح زاد السالك للشيخ محمد بابي العالم رحمة الله علينا وعليهما. قد كنا في المجلس الماضي توقفنا في أواخر باب القضايا والشهادات عند أول شهادة، عند قول الناظم رحمه الله: والعدل حر مسلم قد كلف، وعنه وصف الفسق والحجر انتفى، ولا يرى كبيرة يباشر، ولا على صغيرة يثابر، ولم تجز شهادة المغفل، وفي كثير المال مثل السائل أو مثل السائل أو جر نفعا أو لضر أذهب عن نفسه أو عن قريب قربا أو شاهد رد بوصف ففقد ذا الوصف لا تقبله فيما قد شهد، كذلك المحدود فيما حدى أو عالم على مثيل أدى. شرط قبول الشهادة العدالة، وعرف العدالة بأنها تنتظم أوصافا منها الحرية، فالعبد لا تقبل شهادته ولو بشائبة ولو كانت فيه شائبة. عند المالكي رحمه الله: مسلم فلا تقبل شهادة كافر ولا على كافر. عند المالكية: قد كلف أي بالغ عاقل، فلا تقبل شهادة المجنون والمعتوه ونحوهما، كما لا تقبل شهادة الصبي إلا في القتل والجراح فيما بينهم كما سيأتي إن شاء الله. وعنه أي عن ذلك الشخص انتفى وصف الفسق والحجر، فلا تقبل شهادة فاسق بجارحة يعني بالمعاصي كالزنا والخمر وما إلى ذلك، ولا بدعة ولو متأونة كقدري وخارجي. والحجر أن لا يكون سفيها محجورا عليه. ولا يرى كبيرة يباشر، ولا على صغيرة يثابر. معلوم أنه لا أحد يخلو من الذنوب في الجملة، كل بني آدم خطاء، لكن شرط الشاهد أن لا يكون مع يعني عرف بفعله لكبيرة حتى لو لم يصر عليها، ولا بالإصرار على الصغائر. ما إذا كان تقع منه الصغائر أحيانا فهذا قد لا يزحزح عن حيز العدالة، إلا يعني على كل حال هناك بعض الأشياء مثلا صغيرة الخسة وبعض الأشياء التي تخدم المروءة حتى ولو كانت مباحة في الظاهر الآخر، هذه أشياء أخرى تفاصيل ذكروها. ولم تجز شهادة المغفل وفي كثير المال مثل السائل. هناك بعض الشهادات لا تقبل أيضا مثل شهادة المغفل، فالشاهد لابد أن يكون فطنا لا يخدع في الأمور العادية، فإن كان مغفلا يخدع في الأمور العادية فشهادته غير مقبولة، لأنه قد يشهد على شيء بناء على ما فهمه ويكون لم يفهم الموضوع على وجهه. كذلك في كثير المال مثل السائل، كذلك إذا هناك أيضا أشياء ريبة يعني في الشهادة، كان يأتي إنسان يقول أنا لي على فلان حق، فيقال له هل لك شاهد، فيقول مثلا نعم لي شاهد، فيأتي بإنسان معروف بسؤال الناس وكذا ومثلا يستشهد على ملايين أو نحو ذلك، هذا ريبة، لأنه لا يعني لم تجد العادة بأن يستشهد مثل هؤلاء في هذه المبالغ الضخمة وكذا، مما يشعر أنه شهادته ليست صحيحة. أو جر نفعا أو لضر أذهب، كذلك لا تقبل شهادة الشاهد إذا جر لنفسه نفعا، كأن يشهد الدائن لمدينه مثلا بثبوت مال على شخص، هذا فيه إشكال لأنه قد يتهم بأنه يريد المال لمدينه حتى يأخذه منه. مثلا إذا كان لي دين على أخي عثمان مثلا ثم استشهدته على أمر عند القاضي، هذا فيه تهمة لأنني أريد أن يصل المال إلى عثمان كي أخذه منه في دين، هذا هو. أو لضر أذهب، كذلك عن نفسه قريب. إذا كانت الشهادة فيها دفع ضر عن نفسه كشهادة العاقلة بتجريح بينة ثبوت القتل الخطأ. يعني مثلا هناك شاهدان شهدا بأن فلان قتل فلانا خطأ، فجاء واحد من عاقلة المشهود عليه فيشهد على أحد الشاهدين مثلا بأنه كان يشرب الخمر وكذا هنا، ويتهم أنه أراد جرح هذه البينة حتى لا يثبت القتل، فيترتب عليه دفع الدية من قبله. طيب، أو لضر أذهب عن نفسه أو عن قريب قربه، سواء كان جر النفع أو دفع الضر مثلا عن نفسه أو عن قريب متأكد القرابة، كما لو دفع عن ابنه مثلا أو كذا، أو شاهد رد بوصف ففقد ذا الوصف لا تقبله فيما قد شهد. كذلك لا تقبل شهادة من يحرص على أداء الشهادة لإزالة معرة، كأن يكون رد سابقا في قضية معينة ثم لما وصل إلى درجة العدالة المطلوبة أخذ يشهد في نفس القضية، فهو هنا متهم على أنه أراد رفع العار عن نفسه لما ردت شهادته أولا، بخلاف لو شهد في أمر آخر لا تعلق له فلا إشكال. كذلك المحدود فيما حد وعالم على مثل أدى. كذلك لا تقبل شهادة المحدود فيما حد فيه، فمن حد في الزنا مثلا لا تقبل شهادته في الزنا، ومن حد في القذف لا تقبل شهادته في القذف. لماذا؟ قالوا لأنه متهم على أنه يريد ثبوت الجريمة على غيره حتى يخفف عن نفسه، لأن المصيبة إذا عمت هانت وإذا خصت هالت. أو عالم على مثيل أدى. كذلك من بينهم في بيئة مثلا معينة يكون بينهم شيء من التنافس وكذا، قد يحصل منهم شيء في هذا. مثلا يريد أن يحط على زملائه حتى يرفع من نفسه وكما إلى ذلك. قال بقي ثلاثة أبيات عن شهادة الصبي، نأخذها بعد أن نقرأ هذا الشرح أولا إن شاء الله. قال ثم أخذ يبين شروط صحة العدالة، فقال العدل حر مسلم إلى آخره. قوله والعدل ألف العدل للحقيقة، أي حقيقة العدل في عرف الفقهاء من اتصف بهذه الأوصاف لا في عرف المحدثين، فأل ليست للعهد الذكري المتقدم عند قول أهل القضاء عدل، لأنه وصف للقاضي وهنا وصف للشاهد. وقوله حر أي يشترط فيه الحرية حال الأداء لا عند التحمل، قال في العاصمية وزمن الأداء إلى التحمل صح اعتباره لمقتضي جني. الشروط المتعلقة بالضبط، طبعا التحمل هو وقت ما تحمل الشهادة مثلا وقت شهوده للشيء المشهود فيه نفسه، يعني نفسه، هذا يقال له تحمل. والأداء معناه الأداء عند القاضي، أداء الشهادة. فالأوصاف المتعلقة بالضبط تشترط في التحمل في وقت التحمل والأداء، لأنه إذا لم يكن ضابطا فإن تحمله غير صحيح فضلا عن أدائه. أما الشروط المتعلقة بالعدالة، لاحظ بالعدالة، فإنها تعتبر وقت الأداء لا وقت التحمل. عفوا، الشروط المتعلقة نعم بالعدالة، يعني بمعنى أنه يقبل خبره مثلا لأنه مسلم لأنه حر. طيب إذا تحملها رقيقا وأداها حرا قبلت، لأن العبرة بوقت الأداء لا بوقت التحمل، لأن هذا نحن نريد منه أن يكون موثوقا بخبري وقت ما أخبر لا وقت ما تحمل. طيب مسلم لا كافر، فلا تصح شهادته على المسلم اتفاقا ولا على الكافر على المشهور، حتى كافر على كافر على المشهور من المذهب، وبعض العلماء يرونها لكن المالكية لا يرونها. كذلك شهادة العبد بعض العلماء يرونها. قد كلف ومنها أن يكون مكلفا بالغا عاقلا حال الأداء والتحمل، لأن هذه الأوصاف متعلقة بالضبط، لكن بالغا هذه ما أدري إذا كانت في الفقه يعني، أما في عند أهل الحديث في الحديث فلا تشترط كما هو معروف. قال فلا تصح، يعني أقصد في وقت التحمل، أما في وقت الأداء هذا شيء آخر. فلا تصح شهادة غير العاقل ولا شهادة الصبيان إلا على بعض بشروط ستأتي في الجراح والقتل لا في المال، كما سيأتي إن شاء الله قريبا عند قوله شهادة الصبيان فيهم جائزة، فسيأتي فيها تخصيص عمومي ما هنا. قوله عنه وصف الفسق والحجر انتفى، أيوة، منها ثبوت عدم الفسق بالجوارح وكذلك بالاعتقاد، ومنها يعني الابتداع يعني لا يكون مبتدعا، ومنها لا يكون محجورا عليه لأجل سفه. فلا تصح شهادة الفاسق ولا مجهول الحال. نعم، كذلك اشتراط عدم الفسق قالوا يخرج به مجهول الحال، لأن الأصل في الناس عند المالكية والجمهور الجرح والفسق حتى يتبين خلافه، ولا سفيه ولا يرى. فالأصل في الناس سلامة، قالوا هذه مذهب يعني ليست قاعدة على مذهب المالكية والجمهور، إنما كأنها على مذهب الحنفية، على مذهب الحنفية. طيب قال ولا، طبعا نحن نتكلم عن باب الشهادات هنا ليس يعني شيء آخر. ولا يرى كبيرة يباشر، يعني أنه يشترط في الشاهد أن لا يرى، أي أن لا يتلبس بكبيرة تلبسا لا يعرف له بعده توبة، وأما إذا تلبس بها وتاب وحسنت توبته ثم أداها لم يصدق عليه أنه يباشر أي يصر عليه. إذا كان الله عز وجل قال حتى في القذف الذي له تأثير خاص في إسقاط الشهادة، قال إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم، والجمهور عندهم أنه إذا تاب القاذف قبلت شهادته. طيب قال ولا على صغيرة مثل النظرة وسرقة لقمة والتطفيف بحبة، هذه الصغائر الخصة اسمه، يثابر أي داوم عليها. ثم شرع يبين موانع الشهادة، يعني الموانع التي تحول بين الشهادة وبين مقصودها، لأن المقصود من الشهادة قبولها والحكم بها، والمانع هو الأصل الوجودي والظاهر. يعني كأن هنا الإشكال ليس في الشاهد في نفسه، وإنما في الوضع الذي شهد فيه، أو هناك مانع منع معين في الصورة منع من الأخذ بشهادته. فقال ولم تجوز شهادة المغفل، هذه شهادة إشكال في نفس الشاهد، والمغفل هو الذي له قوة التنبه ولم يستعمل قوته. والمعنى أن الشاهد يشترط فيه أن يكون غير مغفل، إذ قد يكون الرجل الخير التقي ضعيفا يتغفل في الأمور ولا يتفطن لها، فلا تقبل شهادته إلا إذا كان الأمر مشهود فيه جليا واضحا بينا لا يلتبس على أحد. نعم، المغفل تقبل شهادته في الأمور الواضحة. فإذا قال مثلا رأيت فلانا ذبح فلانا، هل هذا يقال فيه مغفل؟ لا، لكن إذا كان مثلا في أمور مالية أو في أشياء معقدة أو كذا، هذا لا يؤخذ بكلام المغفل فيه، لأنه لا يضبط ولا ينتبه، قد يستغفل. تنبيه، ومما يقع التغفل أن الكثير من الشطار الذين لا يتوقعون، لعل الشطار هنا معنى يعني المجرمين أو قطاع الطريق، الذين لا يتوقعون أكل أموال الناس بالباطل وقد تكون عليهم ديون للغير، فيأتون للشاهد المغفل بوثيقة تتضمن ما في ذمتهم من الديون للغير، ويطلبون من الشاهد أن يشهد على الدين، ثم يحتفظون بتلك الوثيقة إلى أن يأتي رب الدين يطالبهم بالدين، فيظهرون أنه تلك الوثيقة التي كانت محفوظة عندهم كأنهم قد دفعوا الدين واسترجعوا الوثيقة، فهذا من الحيل. فكان من الواجب على الشاهد أن لا يسلم لهم تلك الوثيقة، بل يدفعها لربها إلى رب الدين اتقاء الخديعة والحيلة التي قد تنجر من هذه الشهادة. وقد يكون للشاهد عليه نية حسنة ولا علم له بهذه الخديعة، كما أن الكثير من الشهود يوقعون على الوثائق من دون إقرار من عليه الحق، بل يعتمدون على الشاهد الذي كتب الوثيقة فيتم النصاب بشهادة من غير سماع من المشهود عليه، وهذا الأمر لا يجوز. وهذا يشبه صورة تحصل عند كثير من الناس، حتى الصالحين أو الذين ظاهرهم الاستقامة مثلا في بلادنا أو في غيرها. مثلا إنسان يقول لك يا فلان أنا عندي كذا أو حصل لي كذا، فتعال فاشهد لي، فيذهب ويشهد له اتكالا على ثقته فيه، وهذا لا يجوز. لأنك أنت لما تقول مثلا، لما تشهد عند القاضي كأنك تقول هذا الأمر أنا شهدته، فلا يجوز أن تكون اعتمدت على دعوة المدعي أصلا، لأن هذا لا فائدة له، هو أصلا هم أتوا بك لتؤيد دعوة. هذا هو الأصل، لا تشهد على مجرد كلام قيل لك من غير أن تحضر الواقع أو الشيء. فمثلا إذا قال لك يا فلان أنا ولدت يوم كذا مثلا، طيب هذه معلومة هو يدعيها، يقول لك تعال اشهد لي أنني مولود يوم كذا مثلا، هذا ما يصح، لأنك أصلا اعتمدت على شيء أنت لم تحضره وليس عندك علم عنه إلا بأن أخذت من فلان، هذا هو الأصل. طيب هذا هو الأصل. قال وهذا أمر نجي. وفي كثير المال، أي ولا تقبل الشهادة في المال الكثير ممن جرت العادة لا يدخله الناس في أمورهم، مثل السائل، أي بأن الذي يسأل الناس، وكذلك من لا يعبأ به لضعف حاله. أما إذا جرت العادة بأن الناس يرشدونه في أمورهم فإنها تقبل بخلاف من يعطى من غير سؤال أو من يسأل العيان من الناس ولا يسأل كل أحد أو يسأل حقه من الزكاة فلا ترد شهادته، ولكن السؤال الاستكثار حرام ولو من الأغنياء الأسخياء، فإنما يسأل جمرا من جمر جهنم ليستقل أو يستكثر أو كما قال صلى الله عليه وسلم. أو جر نفعا أي وكذلك لا تقبل شهادة من جر بها نفعا لنفسه، كما إذا كان المشهود له مدينا للشاهد فيشهد له بمال على الغير لأنه يتهم على أنه جر بها لنفسه نفعا ليستوفي منه الدين كما ذكرنا في المثال السابق، أو لضر أذهب عن نفسه فشهادة بعض العاقلة بفسق شهود القتل خطأ، إلا يعني مثلا إنسان يكون هو العاقلة إذا قتل إنسان خطأ فإن الدية تلزم العاقلة كما سيأتينا إن شاء الله في باب الجنايات، فأنت إذا كان واحد من العاقلة يعني لئلا تلزمهم هو متهم أنه لئلا تلزمهم الدية يجرح شهادة شهود القتل، يعني يقول هذا الذي شهد بأن قريبي قتل رأيته يشرب الخمر، هنا قد يتهم هو أنه لا يريد أن يدفع الدية ولهذا شهد بهذه الشهادة، فهذا يريد أن يدفع عن نفسه ضرا لأنه سيلزمه نصيب من تلك الدية التي تثبت عليه وعلى أقاربه، هذا هو معنى دفع الضر في هذه الصورة. قال نعم أو لضر أذهب عن نفسه نعم قال إلا أن يكون شاهد بالفسق فقيرا لا يلزمه شيء من الدية، أما إذا كان هو من العاقلة لكنه فقير هو أصلا لن يدفع فهنا لا يتهم بدفع الضر عن نفسه، لكن يبقى هل يتهم بدفع الضر عن قريب متأكد القرابة ينظر. طيب قال لأن الفقير لا يلزمه أن يدفع شيء في الدية إنما هي على المقتدرين على القادرين على ذلك لا يلزمه شيء من الدية، وكشهادة المدان المعسر هكذا لربه أي لرب الدين بمال أو غيرك قصاص لتهمة دفع ضرر الطلب عن نفسه، إذا شهد المدين للدائن فهذا كأنه يتهم أنه يريد منه لاحقا أن يجامله في أن لا يطالبه بالدين فيشهد له ويخدمه بذلك من أجل أن يخفف عنه. قال ولذا إذا ثبت عسر عند حاكم جازت، أما إذا ثبت عند الحاكم أنه معسر جازت شهادته، لماذا؟ لأنه أصلا لا يستطيع أن يضره والمعسر سبق معنا أنه يجب إنظاره وبالتالي لن يستفيد شيئا حتى لو شهد له فإنه لا يستطيع أن يسجنه وكذا وكذا. أو عن قريب قرب كالأبي والابن وما أشبه ذلك، قال في التحفة بن عاصم والأب لابنه وعكسه منع وفي ابن زوجة وعكس ذا التبع، مثلا أن يشهد لابن زوجته من غيره مثلا ربيبه يعني. وكذلك أن يشهد رجل مثلا لزوج أمه ووالدي زوجتي أو زوجتي أب وحيثما التهمة حالها غلب، كل هذا ممنوع. أما الأخ فإنه يشهد لأخيه إذا كان مبرزا، هناك شيء اسمه العدل المبرز يعني عدل ليس عدالة عادية بل عدالة فائقة، هذا إذا شهد لأخيه تجوز بشرط أن يكون مبرزا ليس عدلا فقط، أما شهادة الإنسان لأصله وفرعه فهي مردودة مطلقة سواء كان مبرزا أو غير مبرز، وكذلك شهادة كل من الزوجين لآخر وما إذا تأكدت القرابة فإنه يرد مطلقا مبرزا كان أو غير مبرز، وإذا بعدت قبلت من العدل مطلقا، وإذا توسطت يعني صارت فيها شائبة قرب مثل الأخ لأخي فهذه تقبل ومثل ما أشياء معينة فهذه تقبل من المبرز دون العدل غير المبرز. أو شاهد رد بوصف ففقد إلى آخره، ذا الوصف لا تقبله فيما قد شهد، كما إذا أدى الشهادة وهو صبي أو عبد أو كافر فبلغ الصبي واعتق العبد أو أسلم الكافر وتاب الفاسق فلا تقبل الاتهام على الحرص على قبولها، لأن الطبع البشرية جبل على دفع المعرة ولذا لو تحملها ولكن لم يؤديها إلا بعد زوال المانع فإنها تقبل، إذا تحملها ثم حصل مانع ثم زال هذا المانع ثم أدى ولم يؤدي قبل المانع بحيث ترد شهادته فلم ترد شهادته أصلا ولم يرفع فهذا تقبل لأنه لا مانع من قبل. قال الشيخ خليل ولا إن حرص على إزالة نقص فيما رد لفسق أو صبا أو رق، كذلك المحدود فيما حد فلا تقبل شهادة ولد الزنا في الزنا ولا شهادة من حد في الزنا في الزنا، يعني ولد الزنا والذي حد في الزنا لا تقبل شهادتهما في الزنا، لأن المحدود يتهم في أنه يريد أن يكثر أمثاله لتهون عليه المصيبة، لأن المصيبة إذا عمت هانت وإذا خصت هالت. وأما في غيره كمن حد لشرب فشهد بقذف فيقبل، إذا شهد في غير ما ثبت عليه فيقبل، لأن التهمة هنا ضعيفة. ومثل من حد من عزر، كذلك التعزير كالحد، فلا يشهد فيما عزر فيه لأنه متهم بنفس ما سبق. أو عالم على مثيل أدى، وعالم يمكن على مثيل أدى، يعني أن شهادة العالم على العالم على عالم مثله، أو صانع على صانع، أو تاجر على تاجر، إذا كانت بينهم منافسة فلا تجوز، أو عداوة دنيوية. أما العداوة الدينية فالأصل أنها لا تأثر، مثال ذلك أن يشهد مسلم على كافر، فالمسلمون والكفار أعداء بعضهم لبعض في الدين، لكن هذا لا يؤثر. ثم شرع يتكلم على شهادة الصبيان، هذا ختم بها هذا الباب، فقال شهادة الصبيان فيهم جائزة بتسعة من الشروط حائزة: تحريرهم، تمييزهم، تعددوا ذكورة ولا قريب أو عدو، من قبل تفريق، وأن لا يدخل بينهم البالغ جرح ما على. سبق معنا أن الصبية لا تقبل شهادته، لكن أهل المدينة جرى عملهم وجاءت آثار باستثناء هذه الصورة، وهي أن يحصل بين الصبيان الذكور قتل أو جرح، فإنه يؤخذ بشهادتهم بشروط كثيرة، وصلها بعضهم إلى 16 شرطا، ذكر هنا منها 9. قال لك: شهادة الصبيان فيهم جائزة، يعني مقبولة، بتسعة من الشروط حائزة، إذا اجتمعت قبلت الشهادة. ما هي؟ الشرط الأول تحريرهم، يعني أن يكونوا أحرارا لا عبيدا، تمييزهم أن لا يكونوا صغارا جدا بحيث لا يميزون، تعددوا يعني لا يكون واحدا فقط بل أكثر، ذكورة يعني شرط أن يكونوا صبيانا ذكورا لا إناثا. قالوا لأن الذكور يعني مطلوب منهم الاجتماع للتدرب ويعني التقوي، ولا قريب أو عدو، يعني أن لا يكونوا قد شهدوا لصبي قريب لهم أو على صبي عدو لهم، خاصة إذا كان عداوة بين قبائل أو بين كذا. من قبل تفريق، أيضا من الشروط أن تكون هذه الشهادة قبل أن يتفرقوا، أما إذا تفرقوا فإنه بعد ذلك لا تقبل شهادتهم، لابد أن يكون فورا عقب الحادثة. من قبل تفريق، ومن قبل أن يدخل بينهم بالغ، كما قالوا أن لا يدخل بينهم البالغ، أما إذا دخل بالغ فإنه يخشى منه أن يلقنهم. وبعضهم فصل في هذا. أيضا من الشروط أن يكون في الجراحات فما أعلى من القتل ونحوه، أما في الأموال وفي كذا فإنها لا تقبل على الأصل. كل هذه شروط، وقد ذكر بعضهم شروطا أخرى زادوا عليها. قوله طيب، قال ثم شهادة كلام عن شهادة الصبيان، فقال شهادة الصبيان لآخره. قوله شهادة الصبيان الذين لم يبلغوا الحلم فيهم، أي في الصبيان، يعني شهادة الصبيان فيهم، يعني شهادة الصبيان على الصبيان لا على غير الصبي، جائزة بتسعة من الشروط حائزة مشتملة على تسعة شروط: تحريرهم فلا تقبل منهم إذا كانوا أرقاء، تمييزهم فلا يشترط فيهم أن يشترط فيهم أن يميزوا قربات لله، كان يكون أبناء 10 سنين فأكثر لا أقل، تعددوا 2 فأكثر، ذكورة لا إناث ولو تعددنا، ولا قريب وأن لا يكون المشهود له قريبا أو عدو، ولا المشهود عليه عدوا، سواء كانت العداوة بين الصبيان في أنفسهم أو بين آبائهم، لأن الصبيان يتبعون آبائهم، كانت دنيوية أو دينية. هنا قال لك العداوة حتى لو كانت دينية، فما أدري. من قبل تفريق فإن تفرقوا لم تقبل، لأن التفريق مظنة التلقين، وأن لا يدخل بينهم البالغ وقت الجرح القتل والجرح، سواء كان بالغ ذكرا أو أنثى، لأنه مظنة تعليمه. جرح ما لا، أي وشهادتهم تكون في الجراح أو القتل لا في المال وغير ذلك. ولما فرغ من الكلام عن القضاء والشهادة شرع يتكلم على الجنايات، وأتى بها المؤلف إثر القضاء والشهادة إشارة إلى أنه ينبغي للقاضي أن ينظر فيه أولا، لأنه أوكد. كل هذا الكلام يتعلق بالجنايات، فإن شاء الله نأخذه بإذن الله إذا الله عز وجل كتب بعد رمضان وبعد العيد إن شاء الله. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم.